Thank you. وممكن ان نتصور من الإسلام. كل عقيدة من فيها الإسلام لا بد أن تدرك في تربة المنطق والعلم. فإذا كنت في تربة المنطق والعلم فهل هذا أن يأتي عصر يقبل أن تشتد هذه العقيدة وتذهب مع التحليل؟ من أبيه الأول إلى آخر حفيد له خلقه الله في أحسن تقدير. خلقنا الإنس والجن والاستغراق في أحسن تقدير. فبقى هذا علميا وثبت بالقرآن أحدث مما ينافي هذا الكلام من نظريات لا مرسية وضرورية وضرورية حديثة وتحت أسماء وتحت شعارات وتحت يعبر عن مدار السلوك الشريعة. والشريعة تقابل التعديل العقل الذي يقابل كلمة سلطان في الإسلام كلمة تشريع أو شريعة، أي تلك الأحكام التي تصنع سلوكات الإنسان مع المجتمع والحياة إلى إما حرام أو واجب أو مباح أو مكروه أو مندوب. نعم، هذه الأحكام السلوكية سلوكية. نعم، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الزكاة واجبة، الربا حرام، الزنا حرام، الدروع بشروطها وقلوبها مباحة، الشركات مباحة، إلى آخر ما هنالك، الخمر حرام، الرشد حرام، إلى آخر الأحكام الكثيرة. هل فيها ما يقبل التبدل والتغير؟ هنا يأتي المسائل السلوكية أيها الأخوة. سلوك الإنسان نوعين، سلوك للتعامل مع الحياة يكون سلوكا قسم، لا تقتضي المصلحة الإنسانية الفردية والاجتماعية أي تغيير أو تطوير له أبدا، وقسم من السلوك قد تحتاج المصلحة الإنسانية إلى نوع من التطوير والتغيير، والقسم قصد سلوك الإنسان بدءاً إلى هاتين الشريحتين، إلى هاتين القسمين. فما كان من المبادئ السلوكية ذات صفة صلاحية دائمة مستمرة على شكل واحد، ربط الشارع جل جلاله أحكام هذا النوع بنصوص صريحة صارمة قاطعة محطمة ضد أي دفع. يأخذ المعنى الذي مثل أحكام العبادة، سائر الأحكام التي تدخل في العبادات التي أمرنا الله السلوكية الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، ذكر الله إلى آخر ما هنالك. هذا المبدأ السلوكي الذي يدخل في دائرة العبادة، هل يمكن أن يمر عصرا تدعو المصلحة الإنسانية الصحيحة الإنسان إلى أن يتخلى عن هذه العبادة؟ إذا كانت هنالك مصلحة إنسانية تقتضي أن نوقف هذا المبدأ ونضيعه، ولكن الله الحكيم العليم يعلم أن الإنسان كان ولا يزال ولن يزال عبدا إلى قيام الساعة عبر الأجيال كلها في واقعه الاضطراري. إذا كل إنسان عبر الأجيال كلها منذ عصر آدم إلى أن تقوم الساعة، هذا الإنسان مطلوب وهو مطلوب بصبغة العبودية لله عز وجل. فما أقول ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، إذا كان كل إنسان يولد وهو عبد، وحقائق العبودية وقدرتها تعلو الإنسان من فرقه إلى قدمه، إذا ينبغي أن يكون سلوكه سلوك العبيد، ينبغي أن يكون سلوكه متجاوزا مع واقعه، إذا لا ينبغي أن تتصور مبادئ العبادة. دين الله الاسلام. وهذا معنى قولنا الانسان عبد لله بالواقع الاضطراري، اذا ينبغي ان يكون ايضا عبدا له في السلوك الاختياري. ثلاث امثال يا اخوان، اذا بدا نظرت على هذه الحركات التقليديه يرجع يغسل ويغسل هكذا ياتي الدنيا تطور. كان الناس يرتدون ثيابا لا تتعارض مع الصلاه، لكن الان عصر البنطار وعصر القبعه، كل ذلك يتعارض مع الركوع والسجود وما الى ذلك. لا يوجد تطور. الدين صالح للخطوه، الدين صالح للجمال والمكانه، فلماذا يريد ان يرضي الصلاه؟ مع سنة التطهر، لأن المصالح الحديثة تقتضي أن ناخذ أيدينا عن الصلاة. ماذا نقول نحن في الجواب؟ والله إن الذي فرض الصلاة على الأجيال السابقة هو عبوديته لله. تلك هي العلة. فإذا كانت العلة قد ذهبت ففعلا ينبغي ان نذهب معها المعلوم. فهل يا اخي الانسان تحررت من نير العبوديه لله؟ هل عدت حرا لست مملوكا لربك؟ ان انت استطعت ان تبرهن على هذا بدليل علمي فانا معك في ان علينا ان نمزق شرعه الصلاه بناء على الحقوق. لكن اذا كنت لا ازال عبدا بعد مرور 14 قرنا، اذا انا لا اتطور في واقعي حتى اتطور في سلوكي. لو تطورت في واقعي كعبد لله لتطورت في سلوكي. نعم. اما ان تقول لي الثياب، هذه الثياب تحتاج الى شيء جديد. اذا اكثر الانسان من الركوع والسجود وجد من الناس يلبس والقبعه لا تتفق مع طبيعه السجود، فنحن نقول من الذي جعل هذه الثياب قائدا لسلوك يتفق مع فطرته؟ ومن الذي جعل ذلك حاكما يحكم بالتشاكل بين واقعك الاضطراري وسلوكك الاختياري؟ ومع ذلك فتقول الثياب ليست حاكما على حياتك، الثياب تتمشى مع واقعك وليست هي الحاكم. ومن راى ان الثياب هي التي تلعب دور المحور فهو مجنون منحط احمر. القبعه ضع قبعتك تحت قدمك وصل، فانك ان وضعت القبعه تحت قدمك لن تجد نفسك مشاكسا لفطره كامنه في ثيابك ابدا، لكنك ان ضحيت بصلاتك في سبيل قبعتك ستجد نفسك ناقص بين فطرتك كعبد لله وبين سلوكك متحررا من السجود لله عز وجل. واحد الصوم كذلك، كم قيل واعيد القول، كان الصيام عندما لم يكن الناس مشغولين باعمال الصناعه الصناعات الثقيلة وما إلى ذلك، أما اليوم فإن الصوم يقلل من الكفاية، لأن كتاب الله كل السلع شرعها الله من واجبة او محرم او مباحة تغطي نظاما فكريا داما في حياة الانسان. السرعة التي تغطي نظاما فكريا دائما في حياة الانسان لا يتغير، لان الامور الثابتة في حياة الانسان تغطى بشرائع ثابتة، والامور المتطورة في حياة الانسان كما سمعتم بعد قليل تغطى بشرائع متطورة. انشاء الخلية الاولى للمجتمع وهي خلية الاسرة، هذه العلاقة في مستلزماتها تغير؟ لا ستتغير ابدا لانها كفر. اذا ينبغي لهذه العلاقة ان تغطى بشرائع ثابتة متفقة معها. شرعة الزواج لا تتغير بكل شروطها وقيودها واحكامها، لا تتغير لانها مرتبطه بفطره ثابته لها. مسؤوليه الانسان عن ذريته عاطفيه ومن ثم تربويه، تغير ابدا فتتغير ابدا. هل تغيرت طبيعه الامومه منذ حواء الى يومنا؟ ابدا. هل تغيرت طبيعة الامور والامومة وعلاقة ما بين الصغار والكبار يوما ما؟ ابدا. اذا ينبغي ان تغطى هذه الفطرة المستمرة باحكام مستمرة، اليس كذلك؟ اذا ينبغي ان تكون علاقة ما بين الرجل والمرأة منظمة حتى لا تمس فطرة الأمومة بجرح، وحتى لا تتحول هذه العلاقة الجنسية السامية المقدسة التي جعلها الله ينبوعا للنفس حتى لا تتحول إلى شيء يتحرك في العراء معزلا عن هذه الخلية المقدسة التي هي الأسرة، وبمعزل عن مسؤولية الأب عن أولاده والأم عن أولادها. العلاقات الجنسية عندنا تنطلق على سجيتها دون قيد ولا قيد، كانت ولا تزال عرضة لأمراض أم لا، مصدر أوبئة أم لا، تغيرت منذ وقوف قدماء اليونان ومن قبلهم الرومان ومن قبلهم الفرس وقدماء الهند. معروف أن العلاقات الجنسية التي تطلق هكذا دون قيد تفتح آفاق ونوافذ لرياح من الاوبئه التي لا علاج لها. فمثل الامر ايها الاخوه، اذا كان الانسان المعاصر انسان الحضاره الغربيه اليوم استطاع ان يتخلى من اعاضيه تلك الاوبئه، ونحن بوسعنا ان نقول اذا نتخلص من قيود العلاقات الجنسيه، ولكن الواقع ينطق اليوم كما تعلمون بان هذه العلاقات عندما تكون متوقفه عن القيد القيود المعروفه فانها كانت ولا تزال ولم تزال نوافذ لاوبئه تتطور تطورا خطيرا جدا لا يمكن للعلاج ان يلحقها. إذا أردت أن تنظر هل هي قابلة للتقوى أم لا؟ انظر إلى مرتبة كل شرعة تغذي واقع الإنسان. فإذا رأيت أن هذا الواقع الإنساني كان بإذن لا يستطيع إلا أن يتقوى، إذا الشرعة التي تغذي ذلك لم يكن أيضا إلى متى اللقاء؟ إلى متى اللقاء؟ قل له لا تحدثني حديث إنسان سكران متطوع حتى أعلم كيف أجيبك، أنا لست سكران. حدثني حديث إنسان عاقل حتى أعقد منك وأعرف. نعم. أرني تطورا في بنيان العلاقة الجنسية وآثارها المختلفة. أكيد معك في تطور شرائع تبعتك، ولكن أقول لك هذه الأمور ثابتة، ولذلك أحكامها ثابتة. شرع الله الأمور التي تتعلق بعلاقة ما بين الرجل والمرأة، والدار، وضبط السلع، والتقليد، والتجارة، تجدون النصوص في ذلك الوجوه يحكم يقع عليه بالتقليد. نظر الأنس واحد. أخيرا ما هي نظرية أو حقيقة الفائدة المدونة؟ ما هي؟ هي عبارة آتي بتعريف أجنبي ذكره آدم سميث الاقتصاد المشهور، هو أن تسعى إلى أن يولد المال يلد المال مالا، محاولة احتياج بأن تجعل النقد يلد النقد، المال يلد المال، ولادة المال للمال. هل هذا واقع اقتصاد سليم؟ منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا العلماء قديما وحديثا يقولون المال يولد من المال، تطرح نفعا في المجتمع تأخذ مقابل هذا النفع نفسا. كلما كثرت المنفعة وفرحت في المجتمع كلما غطيت المنفعة بقيمة. هذه هي القاعدة الاقتصادية السليمة، ولذلك فأنا أقدم خدمات المجتمع وخدمات مكشوف معروف المجتمع ليس يقابلني عليها بخدمة أخرى. كيف يعرض الخدمة عن طريق ذكر؟ ما هو هذا الذكر الكثير؟ واضح. حقيقة النقد هذا عندما أقل في آخر الشهر مبلغ مرتبي، ما معنى ذلك؟ هذا المرافق إعلانا أنني قد هدمت المجتمع خدمة تساوي خدمة كذا، وهذه الخصائص أو هذه المفروض إعلان أنني أستحق حكم خدمة مقابلة. فلو أن إنسانا قال لا لا نحن تطور، تطور ماذا تريد؟ نريد أن نقول إن المال يلد المال، فأنا عندي مليون ليرة ممكن أن أجعل هذه الأموال ذهوبا أوفيها لفلان وفلان وفلان، وأنا جالس في داري لم أفعل شيئا ولم أقدم خدمة للمجتمع، وفي آخر العام أسترد المليون مليون الربع. ما هي المصلحة التي أرضاها؟ هذه هذا هو التضخم. نعم هذا هو التضخم الاقتصادي المهلك. الآن تصور أيها يعني ضرر الربا وضرره على المجتمع كذا لم على الرغم من اختلاف النظم الاقتصادية والسكن الاقتصادي الحديث ووقت آخره، كان الربا ولا يزال عبارة عن جرثومة في بنيان الاقتصاد السلبي. إذا الربا ينبغي أن يضيع حرام الخمر، لماذا حرام؟ لأنها تضر فتناقصت وتحكمت واصبحت الخمره لا تضر هذا الدواء، ان قلنا ذلك والله نعم نقطع الحكمه. لكن الواقع ان الامر لا يزال كما كان بالامس القريب والبعيد، اذا ينبغي ان تقع حرمته الخمره كما هي. هذا المال الذي شرع الله تكفيته وقلنا افراد الفطره تبقى كلا ذكي من العلاقات، علاقات الرحم ما بين الملك واقاربه اصولا وفروعا وحواشي. هل جاءت ظروف اقتصاديه اجتماعيه إذا كان هناك أي شيء يختلف تفضل. أبدا إلى شرعة الله في تقسيم المال، ممكن أن يقول هنا قائل نعم ماذا يقول؟ ذلك المرأة بالأمس لا تشتغل والرجل هو الذي يشتغل، نعم فكان الرجل هو المسؤول عن الإنفاق عليها وهو المسؤول عن تقسيم المال لها، الشارع يعطي الذكر في حق الزوج. اما اليوم فالمرأة تشتغل كالرجل بل ربما جاءت بمال اكثر منه، فلماذا يبقى قانون للذكر في حق الزوج ان يكون كذلك؟ ما الجواب؟ الجواب ان الشارع عندما النقطة الأولى من أين تبدأ أيها الأخوة؟ ما تبدا النقطه الاولى من ان المراه بالامس ما كانت عم تشتغل ولا عم تشتغل، لا لا لا، الشريعه من الامس واليوم اعطي المراه الضوء الاخضر عم تشتغل، من اللي لا تشتغل؟ اي امراه في اي عصر من عصور التاريخ الاسلامي ارادت ان تشتغل بطريق شريف لا يتناقض مع سلوكها الاسلامي لا مانع لو تم فيه مليار. اذا ليست هذه هي النقطه، إذا من أين تبدأ النقطة؟ تبدأ النقطة من أن الشارع نظر إلى الرجل والمرأة وقرر أن للرجل ينبغي أن يكون هو الطالب للمرأة والمرأة ينبغي أن تكون هي المطلوبة، لماذا؟ لأن فكرة كل من الرجل هكذا تكون. انظروا إلى شرعة الله الدقيقة العجيبة في حكمتها. هل تجدون امرأة تحب ان تطلب هذا الرجل بالفعل؟ هل سمعتم عن امرأة تتغذى بالرجل؟ ام تتثاقل وتنتظر الرجل الذي يتغذى بالرجل؟ تطور هذا الامر؟ لم يتطور ابدا. كان الرجل ولا يزال هو الذي يبدي اشجاره والمرأة تنتظر. كان الرجل ولا يزال هو الذي يرغب بان يصبر والمرأة ترغب بان تصبر. هذه فكرة. فماذا صنع الله؟ جعل شريعته متفقة مع هذه الفكرة. كيف؟ امر ان يدفع الرجل المهر للزوج وان تاخذ المرأة المهر. عندما شرع ذلك المرأة في مركز المطلوبية ويجعل الرجل ينطلق إلى مركز الطلب، لأنه دائما اللي حامل المبلغ يطلب ولا ينطلق؟ يطلب. أما الذي يأخذ يحامل. الأطفال لو أنه لا سمح الله والعياذ بالله مجتمعنا وقع كما يريد المأذونون أن يأخذ، كما في أوضاعنا ذات يوم وإذا بالمرأة من قبل العرض الأكثر. هل يجب الصور؟ هذا ما يجب أن يقع. والمرأة هي التي تبحث عن الزوج. أليس كذلك؟ ماذا نفهم من هذا أيها الأخوة؟ نفهم أن المرأة الغربية عندما اضطرت إلى أن تبحث هي عن زوجها بحثت، ولكنها بحثت وهي مهيبة الجناح. جاء جريحة القلب والشعور. ولقد كان أصعب لها وأكرم لها وأشرف أن تعيش في برجها العاجز وأن يطرق الرجال بابها هم الذين يفوزون. فانظروا كم فرق بين تكريم الله للمرأة وبين إهانة الغرب وحضارة الغرب للمرأة. نعم أبني حقيقة معروف. طيب هل يمكن أن نطور مبدأ للذكر المسيح حق الإنسانين؟ هذا قانون يغطي فكرة ثابتة. إذا ما ينبغي أن يتبدل هذا المبدأ الإسلامي. الكلام له تتمة سنمشي عليها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.